الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة المشاهدون، لا تحزنوا ما دام أنكم تصلون وتسجدون لله. من أعظم النعم علينا كمسلمين أن الله افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة. 5 صلوات هي المدد والطاقة والقوة. واستعينوا بالصبر والصلاة، صادين أو صادان، صاد الصبر وصاد الصلاة. إذا انتهى الصبر وانتهى معينه ونضب مورده جاءت الصلاة فدعمتنا وقوتنا وأخذت يعني جعلتنا نستمر ونواصل عطاءنا ومددنا. ضعيف ومسكين ومهزوم من لم يصلي، حقير وبعيد عن رحمة الله من لم يصلي، منتهي ومنكوس الفطرة من لم يصلي. إن المصلي يعلن أن بينه وبين الله صلة وأنه يستمد قوته من الله، لأنك إذا صليت معناه اتصل الفناء بالبقاء والضعف بالقوة والفقر بالغنى. إذا صليت أعلنت أنك عبد لله وحده، لا عبد للمادة ولا المال ولا الجاه ولا المنصب ولا البشر، عبد لله، فتكون أقوى فيقويك سبحانه. مما يزيل الحزن والكدر والهم والغم أنك إذا سمعت النداء بالصلاة تتوقف عن كل شيء. أول جملة في الأذان الله أكبر، ليس هناك، لم يختار جملة الحمد لله أو لا إله إلا الله أو سبحان الله أو استغفر الله، الله أكبر، لأن معناه تذكيرك أن الذي تأتي إليه والذي دعاك للصلاة هو الله الكبير الأكبر، أكبر من منصبك، أكبر من نفسك، أكبر من مالك، أكبر من جاهك، أكبر من أهلك، أكبر من وظيفتك، أكبر من الدنيا وما فيها. فتعال فصلي، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الصلاة الخاشعة تنهاك عن المنكر وعن الفحشاء. أيضا لما قال سبحانه واستعينوا بالصبر والصلاة دل على أن الصبر، أن الصلاة بعد الصبر من أعظم القوة للنجاح وللعمل وللإنتاج ولمواجهة الأزمات. ولهذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وقال أرحنا بالصلاة يا بلال، فيقوم يصلي عليه الصلاة والسلام، فيسهل الله أمره ويعلي كلمته ويكون معه وتكون العاقبة له. إن الجيل الذي يتنكر المسجد أو الصلاة إنه أعلن على نفسه بالإفلاس، فسوف يقع في القلق والاضطراب. كثير منهم ترى انتحروا وأنهوا حياتهم، ومنهم من يفكر الآن في الانتحار، أفلس. إذا وصل إلى درجة أنه ما يصلي معناه خلاص ألغى الحياة، ألغى معنى الوجود، ألغى العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. إذا وصل الإنسان إلى درجة أنه لا يستطيع أن يصلي ولا يسجد لله ولا يتوضأ، فما أصلح أصلا، ما أصبح لحياتي معنى وما أصبح لحياتي هدف. ولذلك يتخلصون، لأنه يسيطر عليه الشيطان وإبليس وجنوده، فيفكر في الانتحار وينهي حياته. إذا لم يكن عون من الله الفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. إذا الإنسان أصبح في حياة ألغى الصلاة من حياتي فمعناه حكم على نفسي بالإعدام. أي حياة بلا صلاة؟ شوف من رحمة الله علينا سبحانه أن فرض علينا 5 صلوات، وانظر اختيار الأوقات، تبدأ مع بداية الفجر، مع إطلالة النهار تبدأ صلاة الفجر، فنأخذ قوة من الله، نسجد له، ندعوه، نستغفره، نتدبر كتابه وننطلق في حياتنا، ندخل في أعمالنا، في وظائفنا، في مؤسساتنا، في شركاتنا، في مزارعنا، وإذا بنداء الله أكبر للظهيرة، تعالوا جددوا إيمانكم، تعالوا خذوا القوة من جديد، تعالوا اتصلوا بربكم، فناتي ونتوضأ ونصلي الظهر. انتهينا من الظهر، بدأت القيلولة، بدأ الناس في أشغالهم وفي أعمالهم وفي طعامهم وفي شرابهم، نادى منادي العصر في منتصف النهار، تعالوا أقبلوا، جددوا إيمانكم، جددوا صلتكم بالله، هيا هلموا إلى أرحم الراحمين، فنتوضأ وناتي ونصلي صلاة العصر. ننتهي من صلاة العصر ويبدأ وقت آخر النهار، ويبقى وقت آخر النهار، يعود الناس من أعمالهم من أشغالهم، وقت غفلة، وقت تعب، وقت عياء، وإذا بالنداء صلاة المغرب، دخل الليل، تعالوا هلموا إلى رب الرحيم، جددوا إيمانكم، توضؤوا، على الله أن يكفر عنكم خطاياكم ويغسل عنكم سيئاتكم ويطهركم من ذنوبكم. فنتوضأ ونأتي ونعلن تجديد إيماننا بين يدي ربنا، ونطلبه المدد والطاقة والقوة والرزق والنصر. نذهب من صلاة المغرب وما هو إلا وقت، ونجلس مع أهلنا وأطفالنا أو ضيوفنا أو إخواننا، وإذا بالنداء بعد ساعة وساعتين تعالوا إلى صلاة العشاء ونصلي صلاة العشاء. حتى يقول أبو بكر عن هذه الصلاة: تحترقون تحترقون ثم تصلون فيكشف ما بكم، تحترقون تحترقون ثم تصلون الظهر فيكشف ما بكم، يعني بالذنوب والخطايا إلى أن نصلي العشاء. يصف صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة بوصف عظيم عجيب جميل موحي مؤثر، يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درني شيء؟ قالوا: لا يبقى من درني شيء يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. تصور أمام بيتك نهر مضطرد، نهر عذب زلال، تغتسل كل يوم 5 مرات، تغتسل في الصباح، في الظهر، في العصر، في المغرب، في العشاء، هل يبقى إذا اغتسلت كل يوم لجسمك 5 مرات يبقى في وسخ في جسمك درن أب أذى؟ لا. وكذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا ويكفر بها السيئات. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به السيئات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. هذه المرابطة حقا. تدري من هو المؤمن الصادق والمؤمن الصادقة؟ المرابطين على الصلوات 5، لأن هي الصلوات 5 معك حضرا وسفرا، في صحتك، في مرضك، في حلك، في ارتحالك، في غناك، في فقرك، حتى وانت مريض على السرير ما تعفى، على السرير الأبيض حتى لو ما تومي إلا برأسك إيماء يجب عليك. حتى في الحرب صلاة الخوف فرضت في الحرب، ما معك، خلاص هذه الصلوات 5 واجبة مؤكدة. يقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين المسلم والكافر ترك الصلاة. فهنيئا للمصلين وقرة عين العابدين. ما دام انك تقرع الباب كل يوم 5 مرات أبشر وأمل ما يسرك. بشرى للشباب والشابات، للفتيان والفتيات اللي يصلون، قرة عين، طوبى لهم، جزاهم الله خيرا، هنيئا لهم، وبارك لهم. هذه والله أعظم من أي نجاح في الدنيا، أعظم من رسائل الدكتوراه، أعظم من الجوائز العالمية، أعظم من الوزارة والأمارة والسفارة، أعظم من كل تجارة في العالم. تصلي الصلوات 5، تحافظ على الصلوات، أنت مصلي، أنت مصلية، هذا أعظم إنجاز في العالم. أنت عبد لله، أنت مخلص الآن، أنت ولي لله، أبشر. تكفر ذنوبك، تكفى همومك، تتخلص من الكفر، تنجو من عذاب الله، تنال رحمة الله وثواب الله. حتى يقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا كما بين المسلم والكافر ترك الصلاة. فهنا دائم حديث الصلاة عنده صلى الله عليه وسلم بعد القرآن شيء موحي، حتى يقول في سكرات الموت: الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم. فكان ينبه على الصلاة ويشدد عليها صلى الله عليه وسلم ويؤكد عليها، وكيف أن لها دور في بناء الشخصية الإسلامية، ولها دور في مدد القلب والطاقة. وما دام أننا نصلي ونواصل هذه العبادة فأبشر. ولهذا اجعل أعظم واجب لك في اليوم واجب الصلوات 5. اعمل فيما شئت، في الاقتصاد، في السياسة، في الإعلام، في التجارة، في الصحافة، في الخطابة، في التأليف، لكن يوم تسمع النداء توقف. أوقف الشركة، أوقف الاجتماع، أوقف اللقاء، أوقف الدرس، أوقف المحاضرة، تعالوا نصلي. أبشركم، كنت قبل 6 أشهر في الخارج في فرنسا وبريطانيا، ودخلنا المراكز الإسلامية ووجدنا شبابنا سواء الذين يدرسون هناك أو المبتعثين، ورجاله نساء، وإذا وقت الصلاة يملؤون المساجد. سبحانك ربي، في أوروبا بلد غير مسلم، بلاد غير مسلمة، ويسافرون ومع دراستهم ومع امتحاناتهم وسهرهم، وإذا هم يصلون ويواصلون، ومنهم من يدعو، ومنهم من يسلم على يديه أناس بشر كثير، ومنهم من يقوم بجمعيات تعاونية وعمل تطوعي. أشكرهم وأبعث لهم التحيات، ردهم الله سالمين غانمين ووفقهم. لأن يقول صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هنيئا لهذه. أنا ذكرت في كتاب لا تحزن قصة شاب سافر من بلد عربي وكان مصليا صاحب عقيدة لا يترك الصلوات 5 لو أن السيف على رأسه. فذهب هناك في بريطانيا، سكن مع أسرة إنجليزية، وكان معهم عجوز في الأسرة يتعلم اللغة، فكان إذا أتى الفجر قام كأن من يقظ عنده خلاص، لأنه إذا تعود الإنسان الصلاة ما يترك الصلاة لو أن السيف على رأسه مهما كان، يقاتل على الصلاة مقاتلة تربية كذا. فيقوم إلى البزبوس، تعرف برد بريطانيا ولندن ثلج شيء مذهل، أنا قمت فيها أشهر فيها برد قارس كالأمواس على اليد. فيقوم فيتوضأ ويصلي الفجر، فتقول له العجوز لو أخرت قليلا أو سخنت لك ماء، لأن التسخين أحيانا ما يأخذ وقت قديما يعني، أو لأنه قد يكون، قال أنا لا يسمح لي ديني أن أؤخر الصلاة، تقول الدنيا برد يعني، قال ديني ما يسمح لي أن أؤخر الصلاة، إذا أخرتها ما تقبل. قالت تهز راسها، قالت هذه إرادة تكسر الحديد، ما دام عندك عقيدة الصلاة إرادتك تكسر الحديد، أنت تنتصر على كل الصعاب بإذن الله، الله سوف يكون معك، سوف تكون قويا بإذن الله. رب ابنك على الصلاة وابنتك على الصلاة، الصلاة ما فيها مساومة، ما فيها تأخير، إذا تأخروا اغضب وانهر وازجر خذ موقف، وإذا صلوا أعطهم جوائز ودعوة وتحفيز. كان يقول سبحانه عن أحد الأنبياء إسماعيل، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، صلوا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. في صلاة الفجر تقوم توقظ الأسرة أنت أو أمهم، صلوا الصلاة لا ترضى حتى يقوم الإنسان وابنك معك، وحتى ترى يتوضأ وتساعده، وشكرا جزاك الله خير، وتساعده في النوم مبكر، وتساعده في أن يذهب معك للمسجد، وتؤاخيه وترافقه وتصادقه وتدعو له وتشكره، لأنه سوف يذكرك بعد ما تموت. يقول جزا الله والدنا اللي علمنا الصلاة. أنا رأيت يا إخوة مشايخ في 60 و70 من أعمارهم رجال، يقول الله يجزى والدينا عنا خير، والله علمونا الصلاة، حتى صارت عندنا ما نترك، صار عادة عندنا، لأنه يصير عندك تدريب، يقول الطبيعة صارت مثل الطبيعة عادة، ما عاد يتركها أبدا. لكنك إذا تركت هذا الابن والبنت صلوا وتركوا أو ترك، والله المستعان لو علمنا والدنا وما تربينا صلى على الصلاة، كانوا يرون أهلنا يتركوننا ترى. وسمعت أنا مثل هذا الكلام، سمعت من يقول والله أبونا ما كان ينشد عنا ولا كان يسأل وكنا نترك الصلاة. نعوذ بالله، إذا ما كان عندك مسؤولية في حياتك أعظم، يعني ما كان عندك المسؤولية العظمى تحملها بأمانة، وهي مسؤولية الديانة، مسؤولية الصلاة، بالله عليك ماذا تريد، ماذا ترجو بعد ذلك؟ تريد تأمن له وظيفة، كل سوف يعيش طعام شراب، تأمن له بيت سوف يرزق، يمكن رزقه أعظم من رزقك، يمكن ابنك هذا يكون هو تاجر كبير أو وزير خطير، لكنك أنت في قبرك سوف تسأل يوم القيامة ما علمته الصلاة، ما أرشدته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأنا أؤكد على الصلاة، لأن الصلاة هي السعادة، هي الاطمئنان، خاصة إذا كان الإنسان صاحب يعني اهتمام بالصلاة، يأتي في الصف الأول يتوضأ يقرأ إلى أن يقيم الإقامة في الصف الأول، صاحب صلاة يعني يعرف أنه كانوا حمامة مسجد، ما تصلي فريضة مرة تؤخر فريضة، مرة في البيت، مرة في المسجد، مرة إذا فضيت، مرة تتركها مع صلاة أخرى، ما هو صحيح. هذه الصلاة يعني تعرف وقتها، حتى أنت وقت الصيف تعرف متى تدخل الصلاة. صلوا، قال صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل قلبه معلق بالمساجد، شوف معلق بالمساجد كأنه قنديل متعلق بالمساجد دائما. صلوا، أذن، كم بقي على الأذان؟ تقول لا بقي دقائق، قال خلاص صلينا، قرب العشاء كم يصلون عندكم؟ ينزل البلاد يسأل البوصلة القبلة، يسأل عن وقت الصلاة دائم. أنا رافقت شباب ممن درس في الخارج، سبحان الله يعني بعضهم 24 25، والله إنه يعني يشرح الصدر، حتى في الطائرة ترى الصلاة تدخل كذا، ويوم وصلوا البلاد ترى القبلة هكذا، وترى أوقاتهم كذا، بل أعطونا جدول في جوبنا، قال هذا جدول الصلاة هذا الأسبوع أو هذا الشهر، صلاة الفجر طلوع الشمس صلاة الظهر وكذا وكذا، ويتابعون. وأذهب إليهم في المركز الإسلامي ولا عندهم إمام وخطيب ومسجد، وإذا هم تبرعهم للمسجد وتبرعوا بجمعية، وصوم الاثنين والخميس سبحانك ربي، وجوب المصاحف. أي هذه هي رسالة المسلم، أعظم من رسالتك تعلم الطب والهندسة الحمد لله ومشكورين ومجهور، أعظم أنك مؤمن، أعظم أنك صاحب رسالة، أنك حامل لواء. حتى يقول سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، بماذا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟ بل جعلنا الله شهداء على الأمم، شهداء على التاريخ. قال وكذلك جعلناك أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. متى نكون شهداء عدول على الناس؟ متى نستاهل الشهادة العالمية؟ متى نكون أوفياء وعدول فيما نقدمه من شهادة وما نكتبه من تاريخ البشرية؟ إذا أقمنا ما بينه وبين الله وعظمها الصلاة. الإلحاد الذي يموج الآن أو الحياة والعقارب التي تخرج من جحورها من الذين الحدوا سبب تركوا الصلاة أولا، ثم بدأوا يشكون في الدين واستهزون بالإسلام، قاتلهم الله أن يوفقون. سخرية، استهزاء، تهوين من شأن الشريعة. أعرف كتابا صدقني لا يكتب آية ولا حديث في مقالتي لئلا يوصم، لئلا يوصم، شوف شوف، من إعراضه ورجسه ودنسه، لئلا يوصف بالتخلف، لأنه إذا استدل بآية قالوا مطوع، يعني يستدل بآية بالتراث القديم، بالقرآن الذي هو شرفنا، بالحديث الذي هو عزنا، بالرسالة المحمدية، ما هو الشرف الآخر الذي عندنا؟ هل العالم يعني مثلا، أنا أذكر في حياتي مثل قصيرة، يوم سافرنا 40 دولة، يكرمنا الناس كثيرا لأن من بلاد الحرمين، والله ما نشدوا عن جبال ولا قبائل ولا دروا عن اقتصاد ولا سألون عن من أي المدن أو من أي الجهات أو شمال أو شرق أو جنوب أو وسطى، بس الحرمين. أنتم من مكة والمدينة، في الهند، في اندونيسيا، في ماليزيا، في باكستان، شيء مذهل. ما دام الحرمين، لأن هنا من هنا النور انطلق، ما هبط الوحي. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في اندونيسيا، إذا قلت لهم أنا من مهبط الوحي وجيناكم من مكة المكرمة من بلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، سالت دموعهم، بس يترجم المترجم عاطفة دينية. هكذا مليار ومسلم، مليار ونص مسلم يقاتلون عن دينهم، يقدمون دماءهم رخيصة. إذن احمل عقيدتك بصدق وبأمانة وأدي الصلاة. وإني أريد أن يكون عندنا وحي، أرجو من الإخوة الإعلاميين والكتاب والصحفيين والدعاة أن يكون عندهم حملة مقدسة توعية الناس بالصلاة وبأهمية الصلاة وبأجور الصلاة وكيف أوجبها الله، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، والعقوبات التي تترتب على تارك الصلاة، وكيف أن الله يبتلي بالسخط والغضب والنكد، وأن الله سبحانه وتعالى يسلب رزقه والقبول له، وأنه لا يوفق للشهادة ولا يثبت بالقول الثابت وليس من المسلمين، إلى غير ذلك من التنبيهات. لأني أخشى من خطورة أن يشتغل الشباب فقط بالثقافة المجردة، أحيانا ثقافة بلا إيمانيات ولا نصوص، ثقافة يشترك فيها الياباني والكوري والصيني، حتى أن يشغل الآن المسابقات في التلفزيون كلها بأسماء العواصم وأسماء الدول والمنتجات والصادرات والواردات، وهذا معروفة، هذا أمر مشترك لا بأس به في جزء من الوقت، ولا يتونك بآية ولا حديث ولا صحابي ولا سلف ولا مكة ولا المدينة ولا الوحي ولا شيء. هذه يعني بعض قديم هذا الدين، يعني لا يقول تقدمنا خلاص ما انتهى، هذا يقول الدين اللي يبغى يكون مطوع يكون مطوع. سبحان الله، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. مسألة عقيدة، مسألة مبدأ. ما لنا يا إخوة، ترى المنة العظيمة علينا أن الله بعث فينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، حتى يقول الله سبحانه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. يقول الله أعطاكم وشرفكم، كيف تترك الشرف؟ الله يشرفك تقول لا ما أبغى تشرف، الله يعزك ويقيمك للعالمين شاهد ويقيمك لهم أسوة وقدوة تقول لا أنا ما أبغى هذا. يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذا كنت مؤمن فأنت في الصدارة، أنت قوي بإيمانك. الآن اليهودي يغار ليهوديته محرفة، النصراني يغار نصرانيته محرفة، البوذي الآن يقاتل على بوذيته. لما هدم تمثال بوذا في أفغانستان هدمته طالبان، قامت الدنيا والقيامة قامت عند البوذيين. كيف المسلم الموحد المؤمن الذي يقول الله عن دين المسلم هذا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه، ويقول إن الدين عند الله الإسلام، كيف المؤمن هذا لا يفخر؟ أنت رسالتك في العالم، ترى ينتظر منك العالم رسالة الإسلام. بالله عليكم، هل الغرب ينتظرون منا نعطيهم روايات؟ يعني نكتب نحن روايات الغرب؟ أصلا هم في أساتذة عمالقة فلاسفة في الروايات. حتى جوائز نوبل في الرواية 98 كلها من الغرب، ما في مسلم قدم رواية. في الأخير نجيب محفوظ وواحد آخر اندونيسي من من من من من نيجيريا، قيل مسلم وقيل غير مسلم مسيحي. فقصدي هل الغرب يريدون أن نكتب لهم روايات؟ أصلا هم في عالم الروايات وعالم حبك القصة بلغوا شيء، هل يريدون منا صناعات نحن نصنع للغرب؟ هم الآن جلسوا يعني نزلوا على المريخ بالمركبة الفضائية وعلى سطح القمر، يريدون منا اكتشافات علمية؟ يريدون منا يعني علوم طبية؟ لا، عندنا شيء ليس عندهم، عندنا شيء هو خاص ينبغي أن نقدمه لهم، رسالة عالمية. وما أرسلناك إلا رحمة العالمين، الإيمان، ننقذهم من الإيمان لأن حضارتهم مادية آلية صناعية، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. بعض الفلاسفة عندهم انتحر، بعضهم قتل، بعضهم رمى نفسه، بعضهم أخذ عقاقير حتى قتل نفسه، ما وجد الإيمان، ما وجد ما يروي غليله. لأن الإيمان يقول سبحانه أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، لأنه ما خرج من الظلمات. صحيح تعلم يقول بس علم ظاهري، علم آلة وعلم اكتشاف واختراع، لكن روحه ما عنده نور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. من يقدم النور للعالم؟ أنتم أيها المصلون. العالم ينتظر منكم النور. ولذلك انظر الفلاسفة والعلماء الذين أسلموا، محمد أسد لما أسلم، النمساوي يهودي نمساوي أسلم، ألف كتاب اقرأه، كتاب الطريق إلى مكة، كيف أنه سعد ووصل إلى بر الأمان، وأنه رأى في الإسلام الجنة، جنة الله في أرضه، وأنه خرج من الأغلال والقيود. يهودي نمساوي أسلم، فيلسوف، وألف كتب كثيرة، منها الطريق إلى مكة ومطبوع موجود، وذكر تجربته ورأى رؤيا، أنه رأى كأن رسول الله عليه وسلم يشير له، فأتى إلى الجزيرة وحج واعتمر ورأى البيت وبكى ورأى الهداية ودخل في الإسلام. الآن العالم يدخلون في دين الله أفواجا بسبب أنهم ما وجدوا منقذ لهم بعد الله إلا هذا الدين. وجدوا صلاحهم وفلاحهم وسرورهم في هذا الإسلام، لأن الإسلام يخاطب العقول، الإسلام دين صحيح، ما في خرافات، ما في دجل، ما في مثل شعوذة سحر كهان يحارب الإسلام، خرافة لا، كذب لا، نزل بالصدق وبالحق نزل، والذي جاء بالصدق وصدق به، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل ما تصفون. صدق، حق، وضوح، صراط مستقيم، هذا دين الله سبحانه وتعالى، هذا هو الإسلام. وعموده الصلاة. أعود إلى مسألة الصلاة، لأني قد أتحدث عن الأداب الإسلامية كثيرة وعن النوافل كثيرة، لكن الصلاة إذا أقمتها أقام الله حظك وأقام أمورك وأحيا الإيمان في قلبك وسعدت سعادة ما بعد سعادة. أنت تدخل المؤسسات والشركات والدوائر والجامعات تجد بعض الناس صاحب صلاة معروف، أستاذ، دكتور، عامل، طبيب، مهندس، موظف، مرة إذا يعرف متى يؤذن وجاهز وقت الأذان ومتوضي وبسواكه في الصف الأول وصاحب قرآن وناجح في عمله، ناجح في عمله. أجد أساتذة ودكاترة وعلامات السجود في جباههم أعظم عندي من التيجان على رؤوس الملوك. هذا هو تاجك، سيمأهم في وجوههم من أثر السجود. هذا المثل قيل الخشية والخشوع قيل علامة السجود، سيمأهم في وجوههم من أثر السجود. يمدحهم، يمدح الله رسوله صلى الله عليه وسلم ويمدح أصحابه الذين نصروا الملة والذين رفعوا الدين، أهل المقامات الجليلة والمواقف النبيلة، سيمأهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلا في التوراة والإنجيل. فهؤلاء الملأ من سار منهجهم هم أولياء الله سبحانه. الولاية تحصل بالطاعة، وأعظم الطاعة الصلاة. فيا أيها النبلاء والفضلاء والفاضلات والنبيلات، الله الله في الصلاة. فهي وصية رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن نحافظ عليها، فمن حفظها حفظه الله، ومن ضيعها كان لما سوى أضيع. وفقنا الله وإياكم لحب ويرضى، وصلى على نبيه مصطفى وآله وصحبه وموله.